أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع أنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه، ظهر أن المسألة عقلية ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها، بما إذا كان الإيجاب والتحريم بالنفس كما ربما يوهم التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول. ملخص ما في هذا الأمر الرابع، هل هذه المسألة أي مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة عقلية أو مسألة نفسية؟ إذ المسائل الأصولية على قسمين، إما عقلية وإما نفسية. يقول المصنف أن هذه المسألة مسألة عقلية، وكون هذه المسألة مسألة عقلية ظهر مما تقدم من المصنف في الأمر الثاني، حيث قال في الأمر الثاني: الكلام في هذه المسألة في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر، هل يسري النهي إلى متعلق الأمر أو الأمر إلى متعلق النهي؟ فعلى القول بالسراية، سراية الأمر إلى متعلق النهي، والسراية النهي إلى متعلق الأمر، يحكم العقل باستحالة اجتماع الأمر والنهي. لماذا يحكم؟ لاتحاد المجمع. إذ على هذا الفرض المجمع للأمر والنهي متحد، فيستحيل اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد، هذا مستحيل. وعلى فرض عدم السراية بأن لا يسري النهي إلى متعلق الأمر والأمر إلى متعلق النهي، على هذا الفرض يحكم العقل بجواز الاجتماع. لماذا؟ لتعدد متعلق كل من الأمر والنهي. إذ على هذا الفرض متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر، فلا يلزم المحال، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد كي يكون محال وكي يكون من باب اجتماع الزبدين في موضوع واحد. فعلى هذا الفرض يجوز الاجتماع، فهذا الحكم حكم عقلي، العقل يحكم بالاستحالة على فرض السراية، ويحكم بالجواز والإمكان على فرض عدم السراية. فتبعا مع حكم العقل بالاستحالة والجواز تكون المسألة مسألة عقلية. هذا هو الرأي المصنف، حيث يقول بأن هذه المسألة مسألة عقلية. هنا تضخم تضخم كون هذه المسألة مسألة لفظية. استدل لكون هذه المسألة من المسائل اللفظية بوجهين، وقد أشار المصنف إلى هذين الوجهين. الوجه الأول التعبير في هذه المسألة باجتماع الأمر والنهي، هذا التعبير ظاهر في أن لفظ الأمر ظاهر في لفظ الأمر وفي لفظ النهي. إذ المعنى معنى الأمر هو دلالة لفظ الأمر على الوجوب، دلالة لفظ صيغة الأمر على الوجوب، ومعنى النهي دلالة صيغة النهي على الحرمة. فيرجع البحث إلى دلالة اللفظ، دلالة صيغة دلالة لفظ صيغة الأمر على الوجوب والصيغة النهي على الحرمة. ثم هنا ملازمة عرفية بين دلالة لفظ صيغة الأمر على الوجوب بالمطابقة وعلى نفي الحرمة بالالتزام، كذلك دلالة لفظ صيغة النهي على الحرمة بالمطابقة وعلى نفي الوجوب بالالتزام. ولازم الجمع بين الدلالة المطابقية والالتزامية هو امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. معنى الجمع بين الدلالتين كيف؟ إذ لفظ صيغة الأمر يدل على الوجوب بالمطابقة ونفي الحرمة، فلا يجتمع الوجوب مع الحرمة، إذ مفاد اللفظ هو الوجوب ونفي الحرمة، فيستحيل اجتماع الوجوب والحرمة، بل معنى اللفظ هو نفي الحرمة. كذلك في جانب النهي، معنى لفظ صيغة النهي الحرمة ونفي الوجوب، فلا يجتمع الحرمة مع الوجوب. فمقتضى الجمع بين الدلالة المطابقية اللفظية والدلالة الالتزامية واللفظية هو الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. فالدلالة دلالة لفظية، فتكون المسألة مسألة لفظية. هذا هو الوجه الأول لتوهم كون هذه المسألة من المسائل اللفظية. الوجه الثاني لتوهم كون هذه المسألة من المسائل اللفظية هو قول المحقق الأردبيلي بالتفصيل بين العقل والعرف، حيث قال المحقق الأردبيلي أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي عقلا ولا يجوز عرفا، يجوز عقلا ولا يجوز عرفا. ومعنى عدم الجواز عرفا ما هو معناه؟ ما هو السبب حكم العرف بالاستحالة وعدم الجواز الاجتماعي الأمر والنهي؟ السبب هو النفس، إذ بعدما ألقي لفظ الأمر والنهي إلى العرف، العرف يحكم باستحالة اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، فيرجع الكلام إلى الدلالة اللفظية، لفظ الأمر يستحيل اجتماع الأمر والنهي. في موضوع واحد ولكن بالدلالة اللفظية، مستفاد هذه الاستحالة من اللفظ. هذا ملخص الكلام في الوجه الثاني للتوهم كون هذه المسألة مسألة لفظية، إلا أن المسنف أجاب عن كلا الوجهين، لأن المسنف يقول بكون هذه المسألة من المسائل العقلية فعليه الجواب عن كلا الوجهين. جواب المسنف عن الوجه الأول، يقول المسنف أن التعبير بالنهي والأمر الظاهر في اللفظ، هذا التعبير إنما هو من باب بالغلبة، بمعنى أن غالبا يكون الوجوب مستفاد من صيغة لفظ الأمر، من لفظ صيغة الأمر، والحرمة مستفاد من لفظ النهي، غالب هكذا. نظرا إلى هذه الغلبة عبر بالأمر والنهي، وإلا ليس البحث مختصا بالوجوب المستفاد من اللفظ والحرمة المستفادة من اللفظ، لا، بل البحث عام يشمل مطلق الوجوب والحرمة، سواء كان كل واحد منهما ثابتا باللفظ أو بالإجماع أو بالعقل بغير اللفظ. فليس المقصود من هذا التعبير أن الأمر، أن المقصود هو لفظ الأمر والنهي، ليس المراد، بل الغرض من هذا التعبير هو أن الغالب في الوجوب والحرمة الدال على الوجوب غالبا هو لفظ الأمر، وفي الحرمة هو لفظ النهي، فالمقصود هو كون كل منهما غالبا. هذا ملخص الجواب عن هذا الوجه الأول. الجواب عن الوجه الثاني عن التفسير، حينما يقال بجواز اجتماع الأمر والنهي عقلا وامتناع عرفا، ليس معنى الامتناع العرفي بالدلالة اللفظية، لا، بل المقصود من الامتناع العرفي أن العرف بنظره التسامحي يرى مجمع الأمر والنهي أمرا واحدا، فالمجمع وإن كان معنونا بعنوانين، بعنوان السلام وعنوان الغسل، إلا أنه في نظر العرف يكون شيء واحد، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو مستحيل. هذا معنى الامتناع العرفي، ولكن بخلاف العقل، حيث أن المجمع بالنظر الدقيق العرف العقلي متعدد، إذ بالنظر الدقي العقلي الغط شيء والسلا شيء آخر، فيكون المجمع متعدد، فيجوز الاجتماع في شيء واحد، فيجوز الاجتماع. لماذا؟ لتعدد المتعلق، ولا يكون المتعلق أمرا واحدا كي يستحيل الاجتماع. هذا هو معنى الجواز عقلا والامتناع عرفا. ليس معنى الامتناع عرفا أن الامتناع إنما يكون بالدلالة النفسية، لا، إنما الامتناع يكون بالتسامح العرفي، بالنظر التسامحي من دون علاقة باللفظ. الرابع، إنه قد ظهر من متاب ما ذكرنا، ظهر أن المسألة عقلية، أي مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل العقلية، ولا اختصاص لهذا النزاع، أي لا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها، أي في هذه المسألة لا اختصاص بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ، كي تكون مسألة لفظية، ليس الأمر كذلك. كما ربما يوهم التعبير، كما ربما يوهم الاختصاص باللفظ التعبير، تعبير بالأمر والنهي الظاهرين في التلب باللفظ، بالقول واللفظ. هذا هو الوجه الأول لهذا التوهم، والمصنف يجيب عن هذا الوجه، إلا أنه لكون الدلالة عليهما غالبا بهما، إلا أن التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في التلب بالقول، لكون الدلالة عليهما أي على الوجوب والحرمة غالبا بهما، أي غالبا بالأمر والنهي الظاهرين في التلب بالقول، كما هو أوضح من أن يخفى. فهذا التعبير نازل إلى الغلبة، ليس نازل إلى كون الدلالة لفظية. هذا هو الجواب. والوجه الثاني، والذهاب البعض كالمحقق الأردبيلي إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا، ليس بمعنى الدلالة في اللفظ، هذا إذا ليس بمعنى الدلالة في اللفظ عرفا على الامتناع، بل معناه دعوى أن الواحد وهو المجمع بالنظر الدقيق العقلي اثنين، فيجوز الاجتماع، لا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، بل متعلق الأمر شيء عقلا ومتعلق النهي شيء آخر، فيجوز. وأنه أي الواحد بالنظر العرفي المسامح العرفي واحد، واحد ذو وجهين، فلا يجوز الاجتماع عرفا، هذا معنى الامتناع عرفا. وإلا فلا يكون معنى محسن، لولا هذا المعنى مرادا من الامتناع العرفي لما كان هنا معنى محسن للامتناع العرفي. غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد حكم العقل على الجواز، مفاد اللفظ هو عدم وقوع اجتماع الأمر والنهي، هذا هو غاية. فرق بين عدم الوقوع وبين الامتناع، لا يدل اللفظ على الامتناع، بل يدل اللفظ على عدم الوقوع، وعدم الوقوع يجتمع مع الجواز مع الإمكان، ربما يكون الشيء ممكنا ولكن لم يقع. على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع فتدبر جيدا. الخامس، لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإجابة والتحريم. ملخص الكلام في هذا الأمر الخامس، ملخص الكلام أنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، وبعبارة أخرى اجتماع الوجوب المستفاد من الأمر والحرمة المستفاد من النهي مطلقة. ما معنى مطلقة؟ توضيح ذلك بعد مقدمة قصيرة، وهي أن الوجوب على أقسام، وجوب على أقسام، الوجوب التعييني في مقابل الوجوب التخييري، والوجوب العيني في مقابل الوجوب الكفاية. والوجوب النفسي في مقابل الوجوب الغيري. هذه أقسام الوجوب. والحرمة كذلك، الحرمة النفسية في مقابل الحرمة الغيرية، الحرمة التخييرية في مقابل الحرمة التعيينية. هذه أقسام الوجوب والحرمة. ثم النزاع يشمل جميع هذه الأقسام، بمعنى يقع الكلام في استحالة الوجوب والحرمة، أي استحالة الأمر والنهي، استحالة اجتماع الأمر والنهي، وجوازه أي جواز الاجتماع الأمر والنهي، سواء كان مفادهما وجوبا عينيا أو كفائيا، وجوبا تخييريا أو تعيينيا، وجوبا نفسيا أو غيريا، وكذلك في جانب النهي سواء كان مفاد النهي حرمة نفسيا أو غيريا. جميع هذه الأقسام في جانب الوجوب والحرمة محل الكلام، يؤم محل النزاع جميع هذه الأقسام. فإذا كان جانب الوجوب تخييريا يقع الكلام، هذا الأمر الذي مفاده الوجوب التخييري هل يجتمع مع النهي الذي مفاده الحرمة النفسية أو حرمة التعيينية أم لا؟ يقع، هذا محل الكلام. لماذا محل النزاع يؤم جميع الأحكام الوجوب والحرمة؟ لماذا؟ لعموم الملاك، لعموم ما هو الملاك وما هو السبب. الملاك هو استحالة اجتماع الضدين في موضوع واحد، هذا هو الملاك. ومن المعلوم أن الوجوب ضد للحرمة بجميع أقسامه، سواء كان وجوب نفسيا أو غيريا، تعيينيا أو تخييريا، عينيا أو كفائيا، وكذلك في جانب الحرمة. فالوجوب ضد للحرمة. فيقع النزاع في جميع أقسام الوجوب، هل يمكن اجتماعه مع الحرمة أم لا يمكن؟ فإذا قلنا أن التعدد العنوان يوجب تعدد المعنون فلازم ذلك تعدد متعلق كل من الأمر والنهي فيجوز الاجتماع. إذا قلنا بأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون فالمتعلق واحد فيستحيل الاجتماع. فمحل النزاع هو جميع أقسام الوجوب، لا يختص النزاع بالوجوب التعييني العيني النفسي، هكذا يقول. لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم، كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي. مقتضى إطلاق الأمر والنهي أيضا شمول جميع أقسام الإيجاب والتحريم. والدعوى الانصراف إلى نفسيين التعينيين العينيين في مادتهما، دعوى الانصراف تقريب هذه الدعوى أن محل الكلام ليس المطلق الوجوب والحرمة، بل محل النزاع ومحل الكلام يختص بالوجوب والحرمة النفسيين التعيينيين والعينيين، فيقع الكلام في استحالة الوجوب والحرمة النفسيين في مقابل غيريين، أو يقع الكلام في استحالة الوجوب والحرمة التعيينيين في مقابل تخييريين، العينيين في مقابل الكفائيين. فالوجوب والحرمة الغيريين خارج محل الكلام، الوجوب والحرمة التخييريين أيضا خارج محل الكلام، الوجوب والحرمة الكفائيين أيضا خارج محل الكلام. بهذه الدعوة، هذه الدعوة تقريبا هذه الدعوة تقريبا هذه الدعوة أن لفظ الوجوب ينصرف إلى الوجوب النفسي في مقابل الغير، والوجوب التعييني في مقابل الوجوب التخييري، والوجوب العيني في مقابل الوجوب الكفائي. ينصرف لفظ الوجوب ينصرف إذا هذا إلى هذه الأقسام، وكذلك نفس الحرمة أيضا ينصرف إلى الحرمة النفسية والتعيينية والعينية. والانصراف دليل من أقوى دليل الانصراف، فمقتضى الانصراف هو أن النزاع لا يعم جميع أقسام الوجوب وجميع أقسام الحرمة، بل محل النزاع يختص بالوجوب الحرمة النفسيين بمقتضى الانصراف أو تعيينيين أو العينيين. هذه الدعوة. يقول المصنف هذه الدعوة غير خالية عن الاعتصام، غير خالية، وبعبارة أخرى هذه الدعوة ممنوعة، هذا الانصراف ممنوع صغرا وكبرا، أما منع الدعوة الانصراف صغرا فليس هنا انصراف، هذا معناه. ومعنى كونه، كون الانصراف ممنوعا كبرا، ليس هذا الانصراف حجة. وأما معنى كونه ممنوعا صغرا فلأن الانصراف منشأ الانصراف إما غلبة الوجود أو كثرة الاستعمال، ينصرف اللفظ إلى المعنى لأجل كون ذلك المعنى غالب الوجود، أو ينصرف اللفظ إلى المعنى لكون ذلك اللفظ كثير الاستعمال في ذلك المعنى. والصغرى بكلا المعنيين ممنوع، لأن وجود الوجوب النفسي ليس أكثر من وجود الواجب وجوب الغيري، ليس أكثر. وجود وجوب التعييني ليس أكثر من وجود الوجوب التخييري. وجود الوجوب العين ليس أكثر من وجود الوجوب الكفاية، هذا معنى الصغرى، هذا معنى الصغرى. معنى منع الصغرى. وأما معنى منع الكبرى أن مجرد غلبة الوجود لا يوجب الأخذ بالمعنى الغالب، إلا أن يكون هنا حجة أخرى. وكذلك كثرة الاستعمال وإن كانت موجبة للانصراف، كثرة الاستعمال موجب للانصراف، إلا أن كثرة الاستعمال في خصوص المقام ليس موجبا للانصراف، ليس موجبة للانصراف. لماذا؟ لوجود القرينة على الخلاف. القرينة هي عموم الميلاد، الميلاد يشمل جميع الأقسام. فهذه دعوة مدفوعة وغير خالية عن الاعتصار. ولهذا يقول: ودعوى الانصراف إلى نفسيين التعينيين العينيين في مادتهما، أي في مادة الأمر والنهي، غير خالية من الاعتصار كما ذكرنا، وإن سلم في صيغتهما. نعم، صيغة الأمر منصرف إلى الوجوب النفسي التعييني العيني كما تقدمت في أول الكتاب، مع أنه فيها ممنوع، مع أن الدعوة الانصراف في صيغة الأمر إلى الممنوع في خصوص المقام. لماذا؟ لوجود القرينة العقلية وهي عموم الميلاد على خلاف هذه الدعوة. نعم، لا يبقى الدعوة الظهور والانسباق من الإطلاق بمقدمات الحكمة. نعم، يمكن دعوى الإطلاق الناشئ من مقدمات الحكمة، ويقال أن مقتضى الإطلاق هو الوجوب النفسي، والتعييني والعيني. لماذا مقتضى الإطلاق هكذا؟ لأن الوجوب الغيري يحتاج إلى البيان، يحتاج إلى قيد زائد وبيان زائد، وهو بأن يكون هنا واجب آخر كي يكون هذا واجبا غيبيا من باب المقدمة على واجب آخر. وكذلك وجوب التخيير خلاف الإطلاق، مقتضى الإطلاق هو الوجوب التعييني، لأن الوجوب التعييني ليس في قيد، وجوب التخيير في قيد العزم، الواجب إما هذا وإما ذاك. والوجوب العيني مقتضى الإطلاق، والوجوب الكفاية أيضا مخالف للإطلاق، لأن الوجوب الكفاية أن هذا واجب لو لم يأتي به الآخر، ولو أتى به الآخر سقط، فهذا القيد مخالف للإسلام. فالحاصل أن مقتضى الإطلاق وإن كان هو الوجوب النفسي، الوجوب والحرمة النفسيين التعيينيين العينيين، إلا أن هذا الإطلاق نتيجة مقدمات الحكمة الغير جارية في المقام، لا تجري مقدمات الحكمة في المقام، إذ من مقدمات الحكمة عدم البيان، ومن مقدمات الحكمة عدم القرينة على ما هو المراد، وفي المقام القرينة العقلية وهو عموم البلاد موجود على العموم. فينتفي هذا الإطلاق بانتفاء مقدمات الحكمة. ولهذا يقول: لا يبقى الدعوى الزهور والانسباق من الإطلاق بمقدمات الحكمة الغير الجارية في المقام. لماذا غير الجارية كما ذكرنا؟ لما عرفت من عموم الملاك، هذا هو القرينة لجميع الأقسام. وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام، مثلا إذا أمر بالصلاة، يذكر مثال للوجوب التخييري وللحرمة التخييرية، إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما، وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار تخييرا، فالحرمة التخييرية والوجوب أيضا في هذا المثال يكون تخييريا. فسلى في الدار، سلى في الدار، سلى وجوب تخييري، وحرمة الصلاة في الدار المغصوبة أيضا وجوب بالوجوب حراما بالحرمة التخييرية. فسلى في الدار مع مجالسته، مع المجالسة، الصلاة عذر للواجب التخييري والمجالسة عذر للحرمة التخييرية مع مجالسة الأغيار. كان حال الصلاة في الدار حال الصلاة كما إذا أمر بها تعيينا، لا فرق بين الصلاة بأن تكون واجبة بالوجوب التعييني أو كانت واجبة بالوجوب التخييري كما هو مقتضى هذا المثال. فكما يقع النزاع في جواز الاجتماع والأمر وامتناع الاجتماع والأمر مع الوجوب التعييني، كذلك يقع النزاع مع الوجوب والحرمة التخييريين. ونهى التصرف فيها كذلك تخييرا في جواز، لا إشكال في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجيء أدلة الطرفين هنا، وما وقع من النقض والإبرام في البين، يأتي جميع هذه الأمور هنا. فتفتن الحمد لله.